هذا السائل يقول: ما رأيكم في كلمة صدفة، كلمة انتشرت بين الناس انتشارا كبيرا؟ فمثلا يقول الإنسان: إني رأيت فلانا من الناس صدفة، فما الحكم في هذه الكلمة؟ وهل من كلمة أخرى أحسن منها؟ الصدفة معناه حصول الشيء عن غير توقع، حصول الشيء عن غير توقع، وهذا بالنسبة إلى ما يفعله الله عز وجل لا يجوز، لأن الله تعالى يفعل الشيء وهو يعلم أنه يفعله، يعلم متى يقع وأين يقع وكيف يقع، أليس كذلك؟ إذا لا يمكن أن نضيف الصدفة إلى شيء يتعلق بفعل الله، ونجعل الصدفة مما يوصف الله به. وأما الصدفة فيما يوصف الإنسان به فإن ذلك جائز، تقول: خرجت إلى السوق فصادفني فلان، أو فرأيت فلانا صدفة، يعني أنني لم أتوقع رؤيته، هذا لا بأس به لأنه ليس فيه محذور وهو مطابق للواقع، فإن الصدفة هي وقوع الشيء عن غير توقع. نعم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن نطوف طواف الوداع بعد صلاة العشاء ثم نكمل ما تبقى من صلاة التراويح لحضور الختمة، فهل يجوز ذلك؟ أقول لأخ السائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، الطواف. وعلى هذا فإذا طفت تمشي، اللهم إلا إذا طاف الإنسان وأقيمت الصلاة فإنه يصليها وينصرف ولا حرج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاف في حجة الوداع للوداع صلى بعدها صلاة الفجر ثم انصرف، فإذا أقيمت الصلاة فلا حرج عليك أن تصلي مع الناس. وأما القيام الذي هو التراويح فإنه ليس من الضروري أن تبقى، والذي أختاره لهذا السائل أن يؤجل طواف الوداع حتى ينتهي من التراويح. نعم. حتى لو أذن فلا بأس، لا بأس أن يبقى حتى يصل الصلاة. هذا السائل يقول: والدتي تريد السفر ولا تستطيع الطواف إلا بواسطة العربة، ولكن الطواف بالعربة مشترط في وقت محدد من قبل الشرطة الساعة 8 صباحا، وهي عاجزة عن الطواف في هذا الوقت. يعني أنا أدرس السؤال النبي وقف عشان هذا أقرب مرة ثانية. والدتي تريد السفر ولا تستطيع الطواف إلا بواسطة العربة، ولكن الطواف بالعربة مشترط في وقت محدد من قبل الشرطة الساعة 8 صباحا، وهي عاجزة عن الطواف في هذا الوقت، ما هو الحكم إذا لم تطف طواف الوداع علما بأنها ستسافر الساعة 3 ظهرا وحرارة الشمس تسبب لها ارتفاعا في الضغط؟ جزاكم الله خيرا. طواف الوداع كما نعلمه جميعا يسقط عن المرأة إذا كانت حائضا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في صفية: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر. والحيض عذر يمنع الطواف، وهو عذر شرعي ولا حسي؟ وين طلبت هذا؟ حسي ولا شرعي؟ عذر شرعي، لأنه بإمكان المرأة أن تطوف وهي حائض، أليس كذلك؟ حسا بإمكانها أن تطوف يحل، لكن شرعا لا يمكن، فهذا عذر شرعي يمنعها من الطواف. فهل نقيس العذر الحسي على العذر الشرعي ونقول من عجز عن طواف الوداع ببدنه فإنه يسقط عنه طواف الوداع؟ أين القياسيون؟ لا ولي لا يطوف عنه. الحقيقة أنني أنا تارة أقول بالقياس وتارة أقول بعدم القياس. أما قولي بالقياس فإن العذر الحسي كالعذر الشرعي في عدم القدرة على تنفيذ المأمور به. وأما عدم القياس فلأن أم سلمة لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها مريضة عند طواف الوداع قال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فلم يرخص لها في ترك الطواف بل أمرها أن تطوف على البعير. فمثل هذه المرأة نقول إذا كان يمكن أن تطوف محمولة عند السفر فلتفعل، وإذا كان لا يمكن أبدا فأرجو أن يسقط عنها الطواف، لأن القاعدة الشرعية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها. لا لا طول الوداع المريضة التي تتعلقها بسبب مرض مرضها، ثم بعد ذلك تطوف عملا بحول الله عليه السلام، فليل الله يحق ويقضى في غير هذه المسألة. ما ضعف ما ضعف هذا السائل يقول قد فاتتني صلاة العشاء والإمام يصلي التراويح، فدخلت معه بنية صلاة العشاء وصليت معه ركعتين، فهل آتي بالباقي؟ هذا السؤال كما تسمعون الآن، رجل دخل لصلاة العشاء فوجد الناس يصلون التراويح، فدخل معهم بنية العشاء فصار مفترضا خلف متنفل، فهل هذا جائز؟ طيب ما اختلفتم واختلف العلماء قبلكم، فيرى بعض العلماء أن صلاة المفترض خلف المتنفل لا تجوز، لأنه لا يمكن أن يكون التابع أعلى من المتبوع. واضح التعليل؟ التابع المأموم يؤدي فريضة، والمتبوع الإمام يؤدي نافلة، والمعقول أن يكون التابع مثل المتبوع أو دونه، أما أن يكون أعلى منه فلا صح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف النوم. هذا متأثر. طيب ما الدليل؟ الدليل حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ينصرف إلى قوم فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة وله فريضة، وهذا دليل واضح. لكن قد يقول قائل هل تعتقد أن الرسول يعلم الغيب؟ ماذا أقول له؟ هل تعتقد أن الرسول يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، لأن الله يقول له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، لا يعلم الغيب. ما الذي يدريه أن معاذا يذهب إلى قوم فيصلي بهم صلاة العشاء وقد صلى معه؟ لأن قومه جاءوا يشتكون في الإطالة، ولكن يرد علي فيقول وما الذي أدراك أنه يصلي مع الرسول ثم يذهب إليهم؟ ربما يصلي بهم ويطيل وهو ما صلى مع الرسول. نعم مشكل هذا، لكننا نعلم أن الحديث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يريد بذلك أن تكون الفريضة مع الرسول والنافلة مع قومه. وإذا فرضنا جدلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فإن الله يعلم به، ولو كان فعله خطأ لأنزل الله بيان خطأه. ولذلك المنافقون الذين يبيتون ما لا يرضى من القول والناس لا يعلمون بهم، هل سكت الله عنهم؟ ها؟ لا، قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فعلم بهذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يوجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شيء لا يرضي الله ولو كان خفيا عن الناس إلا بينه الله. ولهذا كل ما فعل في عهد الرسول من أمور العبادات إذا سكت الله عنه فهو عبادة. وقد استدل الصحابة بجواز العزل أو استدلوا على جواز العقل بماذا؟ بإقرار الله له، حيث قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ولو كان هذا مما ينهان لنهى عنه القرآن. المهم يا إخواني أن حديث معاذ واضح بجواز ائتمام المفترض بمن؟ بالمتنبي. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معه، إذا جاء الكتاب والسنة ماذا قال أحد؟ ليس لأحد قول. انتبه على هذا، إذا دخلت والإمام يصلي التراويح ودخلت معه أنت تنوي العشاء وهو يصلي التراويح، يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز، لأننا صححنا الآن، جوزنا أن المفترض يصلي خلف المتنافق. دقيقة يا أخوان، وهل يلزم هذا الذي دخل مع الإمام الذي يصلي التراويح، هل يلزمه إذا صلى الإمام أن يتمم صلاة العشاء؟ نعم، صلى ركعتين مع الإمام التراويح، إذا سلم الإمام يقوم يجيب ركعتين، إذا كان مقيما يجب أن يأتي بركعتين، وإن كان مسافرا سلم مع الإمام لأن المسافر فرضه الركعتان، واضح؟ لكن يجينا واحد يقول إذا صلى مع الإمام صلاة التراويح وهو مقيم وصلى ركعتين كيف تجيزون له أن يقوم ويأتي ببقية صلاته؟ هل هذا إلا مخالفة للإمام؟ نقول هذه المخالفة لا تضر لأنها وقعت بعد مفارقة الإمام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في غزوة الفتح، يصلي بأهل مكة ويقول أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، فيصلي ركعتين ثم إذا سلم قام أهل مكة فأتموا أربعا. نعم، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يجوز للإنسان أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، مع أن المشهور من مذهبه عند المتأخرين أن ذلك لا يجوز. وبهذا نعرف أن مذهب الإمام الاصطلاحي غير مذهبه الشخص، انتبه لهذه القاعدة، لأنه أحيانا يقال هذا مذهب الإمام أحمد لا يعني أنه مذهبه الشخصي، فالمذهبه الاصطلاح الذي اصطلح عليه أصحابه، وإلا فقد يكون مذهب الإمام الشخصي مخالفا لمذهبه الاصطلاحي. مثال ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، فرأيت أنني إذا أجزت أتيت خصلتي حرمتها على زوجها وأبحتها لغيره، وإذا لم أجزه أتيت خصلة واحدة وهي أنني أبحتها لزوجها، وإتيان الخصلة الواحدة أهون من إتيان الخصلتين. يعني بهذا الكلام رحمه الله أنه كان بالأول يرى أن السكران إذا طلق وقع طلاق، وبالتالي يرى أن السكران إذا طلق يقع طلاقه ولا لا؟ لا يقع طلاقه، مع أن مذهبه الاصطلاحي أن السكران إذا طلق يقع طلاقه. نعم. صح. نعم. إيش؟ معاذ بن جبل أن ينوي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجيء من قوم ليحضرها لا يمكن أن ينويها نفلا ويدع الفرض ليصلي بأصحابه، هذا بعيد جدا. ثم إنه قد جاء في بعض الروايات فهي له نافلة وله فريضة. مع الإمام الذي يتم إذا صلى، والله سؤال وارد وهو شفوي يجي بعد متعلق، أقول هذا سؤال أرجو أن تسمحوا له لأنه شفوي والقاعدة لا يقبل. يقول إذا صلى الإمام المسافر خلف إمام مقيم وأدرك معه الركعتين الأخيرتين، هل يجوز أن يسلم معه لأنه صلى ركعتين أو يجب أن يتم أربعاً؟ يجب أن يتم أربعاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والآن المأموم تعلق صلاته بصلاة الإمام، ولأن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن المسافر يصلي ركعتين فإذا كان مع الإمام صلى أربعاً قال تلك هي السنة. تسمحون أن نقدم السؤال مع أن قبله 360 سؤالا إلا ما أجبنا عليه اليوم؟ ها؟ طيب. يقول ما سبب نزول هذه الآية الكريمة ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين إلى قوله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى آخره. هذه الآية ليس لها سبب نزول، فإن الله تعالى يحكي عن قوم من المنافقين أنهم عاهدوا الله هذا العهد لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله نكث العهد. نعم، بخلوا به وهم يقولون في الأول لنصدقن، وتولوا وهم معرضون وهم يقولون بالأول ولنكونن من الصالحين، فنقضوا العهد. ما هو الجزاء؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، نسأل الله العافية. إلى متى؟ إلى يوم يلقونه، إلى الموت، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب فإن هذا لا يصح أبدا، وقد بين ضعفه ابن حجر رحمه الله في تقريب أحاديث الكشاف، أحاديث تفسير الزمخشري، وكتب بعض الإخوة أظنه من طلاب الجامعة الإسلامية رسالة في بيان أن هذه الرواية كذب موضوعة على حاطب رضي الله عنه، ثعلب، نعم، على ثعلب بن حاطب، ويدل على كذبها القرآن، لأن القرآن يدل على أن من تاب من الذنب تاب الله عليه مهما كان ذنبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن قد يقول قائل لو صح أنها نزلت فيه لكان قول الله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم دليلا على أن توبته صادقة ولا لا؟ غير صادق، لكن الحديث لم يصح، ولهذا لا يجوز لنا أن نعتقد أن هذه الآية نزلت في هذا الصحابي. ومع الأسف أنها توجد في كتب كثيرة من كتب الوحي، والذي يقرأها ييأس من رحمة الله، يقول كيف هذا حصل ويدل الرسول لأبي بكر والعمر ولمن ولعثمان، وهو أيضا من أهل بدر. وحاطب بن أبي جلشع رضي الله عنه فعل شيئا أعظم من هذا. ما الذي فعله؟ جث لقريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما استأذن عمر في قتل حاطب، وليس هو أبوه وليس هو أباه، فعله رجل آخر. لما استأذن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، منعه وقال له ما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالمهم أن هذه القصة أحب يا أخواني أن تبين للناس أنها ليست صحيحة وأنه لا يجوز اعتقادها في هذا الصحابي. نعم. الشطر الثاني من السؤال: إذا نسي الإمام الجلوس للتشهد في الرباعية فهل عليه سجود سهو؟ هنا إذا نسي الإمام التشهد الأول في الثلاثية أو الرباعية حتى استتم قائما فإنه لا يرجع إليه ويجب عليه سجود السهو، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة حين قام صلى الله عليه وسلم من الثلثين من الظهر ولم يجد، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين ثم سلم. خلاص. هذا السائل يقول: هل من السنة الختمة في قيام رمضان؟ وهل ورد الدعاء الذي يقال فيه الآن أي ختمة القرآن الكريم؟ لا أعلم أن للختمة عند انتهاء القرآن أصلا من السنة، وغاية ما ورد في ذلك ما ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله فدعه. أما أن تكون في الصلاة فلا أعلم في ذلك سنة، ولكن من علم سنة في ذلك فإن الواجب عليه أن يعمل بمقتضى ذلك الدليل عنده إذا كان يدل على الوجوب، أو يستحب له أن يعمل به إذا كان يدل على الاستحباب. هذا السائل يقول: الحين إذا كان في السلام لازم أقول السلام عشان برد عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم وضع الطعام على الصحف والجرائد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وضع الطعام على الصحف والجرائد التي فيها شيء من الآيات أو من الأحاديث لا شك أنه امتهان لها، ومعلوم أن امتهان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أمر لا يجوز. ومن العجب أن هؤلاء القوم الذين يضعون الطعام على هذه الجرائد التي تتضمن كلام الله وكلام رسوله يفعلون ذلك مع تيسر اسماطات غيرها، أليس كذلك؟ يوجد اسماطات كثيرة قابلة للغسل والإعادة، واسماطات كثيرة غير قابلة، ويوجد أيضا اسماطات من الورق، وكل شيء متيسر، لكن لا أدري كيف يتلاعب به الشيطان حتى يختاروا هذه الصحف مع خطورة الأمر فيه. والذي أنصح به إخواننا أن لا يستعملوها في وقاية الطعام، وإنما يشترون ما سواها ويستعملونه. أما قلنا ما عندنا أرتابع هذا السائل يقول: أنا وكيل على جماعة وآخذ مجموعة ما في شيء لا شيء عليك من الإيجارات وأضعها في البنك ولي على ذلك ثلاث سنوات تقريبا سأوي أنا وكيل على جماعة وآخذ مجموعة إيجارات وأضعها في البنك ولي في ذلك ثلاث سنوات تقريبا، فهل علي أن أزكي عليها أم لا، مع العلم أنها تزيد وتنقص حسب الحاجة؟ الذي فهمنا أن هذا المتصرف وكيل للجماعة، والوكيل لا يخرج الزكاة عن المال الذي في يده إلا بعد إذن الموكل، لأن الموكل إذا وكلك في التصرف لا يعني أنه وكلك في دفع الزكاة، والزكاة كما نعلم عبادة تحتاج إلى نية، فإذا كنت تريد أن تخرج الزكاة عن هذه الأموال التي استلمتها في الأجور فاستأذن من أصحابها حتى يوكلوك، فإذا وكلوك فلا حرج عليك أن تخرج الزكاة. وتجب الزكاة عليها كل ثلاث سنوات لأنها دخلت في ملك صاحبها، فوجب عليه زكاتها. وبهذه المناسبة يسأل الناس كثيرا عن الرواتب التي يتقاضاها الإنسان شيئا فشيئا، فمتى يكون وقت وجوب الزكاة فيها؟ نقول إن الرواتب كغيرها لا تجب الزكاة فيها إلا إذا تم عليها الحول، يتم عليها السنة، لكن نظرا إلى أن مراعاة كل راتب على حدة يصعب على الإنسان نقول إذا دار الحول على أول راتب فأدِ الزكاة عن جميع ما عندك، وتكون الزكاة عما تم حوله زكاة بعد تمام الحول، وتكون الزكاة عما لم يتم حوله زكاة معجلة، وتعديل الزكاة لا بأس به. وبهذا التصرف يسهل عليك الأمر ولا تقع في إشكال. في كسب المرأة على الرجال من أجل المعالجة. نعم. يعني يجوز للمرأة إذا لم يوجد طبيب يعالج من الرجال يجوز لها أن هي امرأة تعالج رجل ولا رجل يعالج امرأة؟ طيب يجوز للمرأة أن تعالج الرجل إذا لم يوجد رجل يعالج الرجل لأن ذلك حاجة، فإذا كان هذا المريض حضر إلى المستشفى ولم نجد رجلا يقوم بعلاجه فلا حرج أن تعالج المرأة، لكن بشرط أن لا تخلو به، لأن خلو المرأة بالرجل محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو إيش؟ الموت. فلا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة حتى لو كان قريبا لزوجها ما يخلو بها. لكن من أعجب ما رأيت أن بعض العلماء قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت يعني أن الحمو لا بد أن يدخل على امرأة أخيه، كما أن الموت لا بد أن يصيب كل حي. نعم، هل هذا المفهوم صحيح؟ ايش معنى الحمو الموت؟ يعني فر منه كما تفر من الموت. فالحمو أشد خبرا من البعيد، لأن الحمو يدخل على بيت قريبه لا يحس به ولا يستنكر ولا يستغرب، بخلاف الرجل الأجنبي. فالناس إذا دخل الأجنبي بيت رجل لا بد أن يتساءل ولا بد أن يبلغ صاحب البيت، لكن إذا دخل أخوه مسلم فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الحمو الموت يعني فر أو فر منه كما تفر من الموت أو احذره كما تحذر الموت. والرجل على المرأة كذلك في الطب إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج، ولكن لا بد أن لا يكون هناك خلوة، لا بد أن يكون معها محرمها. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين أثناء دعاء القنوت وأثناء الخطبة للجمعة والعيدين والاستسقاء؟ وهل رفع السبابة عند ذكر الله في داخل الصلاة وخارجها لها أصل؟ جزاكم الله خير. أما رفع اليدين في دعاء القنوت فقد رواه البيهقي بإسناد حسن أو صحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وأما رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة وأما رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة فقد أنكره الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين خطب فرفع يديه في دعاء الخطبة، إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال: يا رسول الله، حركت الأموات وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك وهو راوي الحديث: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. ما هو السحاب؟ السحاب الكبير المنتشر، والقزع القزع السحاب الصغير. فالسماء صافية صحو، قال أنس: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل قرب المدينة من ناحيته يظهر السحاب. قال أنس: فأنشأ الله سحابة من ورائه مثل الترس، فلما توسطت السماء انكسرت ورعدت وأبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحاذر من لحيته. الله أكبر، سبحان من هو على كل شيء قدير. وبقي المطر ثبتا يعني أسبوعا كاملا. فدخل رجل في جمعة الثانية أو الرجل الأول، لأن أنس سئل عنه أهو الرجل الأول أو لا، قال: لا أدري. فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء. من أي شيء؟ من كثرة الأمطار. فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. وجعل يشير إلى السحاب، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. وخرج الناس يمشون في الشمس، وما حول المدينة ما زال ممطرا، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فتبين بهذا أن رفع اليدين في خطبة الجمعة جائز في الاستسقاء والاستسحاء. الاستسقاء طلب السقى يعني طلب النظر، والاستسحاء طلب السحر. والناس كانوا قد رفعوا أيديهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا في الجمعة الأولى، حين دعا بالاستسقاء. فهو دليل أيضا على أن المؤمنين الذين يستمعون الخطبة يرفعون أيديهم في الدعاء بالاستسقاء فقط. وأما إذا دعا الخطيب يوم الجمعة بغير ذلك فإنه لا يرفع يديه، ولا يشرع للمأمومين المستمعين إلى خطبته أن يرفعوا أيديهم أيضا. سؤالنا في الحديث الذي سقناه بالنسبة لاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم أوجهه إليكم، هل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي في الجمعة الثانية على وفق ما سأل؟ لا لا لا، لأنه لم يطلب استسقاء من الله تعالى، إنما طلب منه أن يقنع الوزيان وعلى نعم. الأعرابي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يمسكه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله بذلك، وإنما دعا أن يكون المطر حوالينا ولا علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكيم، فدعا الله تعالى بما فيه النفع دون الضرر. سؤال آخر في هذا الحديث، هل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يغيث من الشدة؟ ليش؟ قول لا يستدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقذ من الشدة، لأن الأعرابي لما وجه الطلب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هل قال يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل فأغثنا؟ لا، قال فادعوا الله يغيثنا. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له ذلك قال يا مطر انزل؟ لا، بل قال اللهم أغثنا. فقال هذا الذي يجوز الاستغاثة بالرسول، قال اترك الشطر الأول من الحديث، ما رأيكم في الشطر الثاني من الحديث لا يشير إلى ناحية إلا انفرجت؟ الآن السحاب يمتثل أمر الرسول بالإشارة، فكيف بالقول؟ من يستطيع الجواب على هذا؟ نعم. ما قال يا سحاب انصرف يمينا ويسارا، وإنما قال اللهم حوالينا، فيشير إلى الجهاد، حوالينا ولا علينا. والسحاب ينفرد بأمر من؟ بأمر الله عز وجل الذي دعاه رسوله أن يجعل السحاب، أن يجعل المطر حواليهم ولا عليهم. وبهذا يعلم أنه لا متمسك لمن يستغيث بالرسول لينقذه من الشدائد في هذا الحديث ولا بغيره. يا إخواني لا تشكون لك الكلمة طبق دون الرسول من باب أولى، من باب أولى. والله عز وجل قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه أربعة أسباب يتعلق بها من يدعون غير الله، وكلها أعطلها الله. السبب الأول أن يكون لهم شيء من ملك السماوات انفرادا. من أين أخذ؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. السبب الثاني أن يكون لهم شرك في السماوات، لا استقلالا لكن مشاركون لله في كل ذرة من ذرات الكون. هل لهم شرك؟ انتبه بقوله وما لهم فيهما من شرك. السبب الثالث أن يكون لهم عون لله، يعاون الله تعالى على الخلق، والمعين له فضل على المعان، يمكنه أن يسخره لشيء ما. هل نفى الله ذلك بقوله وما له منهم من ظهير؟ السبب الرابع والأخير الشفاعة، أن يكون لهذه الأصنام شفاعة. فقال ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له. وهل يأذن الله لهذه الأصنام أن تشفع؟ لا. الدليل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وبهذا تقطعت العلائق لكل من تعلق بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرر إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. واضح يا جماعة؟ طيب ما ترى أرى فيه واحد إيش بغيت تقول؟ أما رفع السبابة عند ذكر الله فهذا ورد في جلوس التشهد وفي جلوس بين السجدتين، أن الإنسان يشير بأصبع السبابة يحركها يدعو الله عز وجل بها. وكذلك ورد في خطبة الجمعة عند ذكر الله عز وجل أو عند دعائه في غير الاستسقاء الإشارة. وأما ما يفعله بعض العامة إذا ورد أو إذا مر ذكر اسم الله تعالى في قراءة الإمام رفع أصبعه تعظيما لله فهذا لا أعلم له أصلا. هذه السائلة تقول امرأة طهرت من النفاس بعد 35 يوما وفي ليلة 41 نزل عليها دم، فما حكم صيام الخمسة الأيام الماضية؟ إذا طهرت النفاس قبل تمام 40 فإنه يجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم 40. فهذه المرأة التي طهرت 35 يوما يجب عليها أن تصوم وأن تصلي، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه. فإذا عاد عليها الدم بعد 40 فينظر، إن وافق العادة فهو عادة وإن لم يوافق العادة فإنه ينظر إلى التمييز كما هو معروف في كتب الفقهاء رحمهم الله. إذا وجد طفل في الحرم مبلغا من المال فهل يجب على وليه شيء أو عليه إذا كبر؟ لقطة الحرم يعني الشيء الضايع في الحرم، والمراد بالحرم هنا مكة كلها إلى حدود الحرم. إذا وجد الإنسان فيها لقطة فإنه لا يحل له أن يأخذها إلا إذا كان يريد أن ينشدها مدى الدهر. وش معنى ينشدها؟ يعني يعرف عليه، يسأل عن صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وهذا يدل على تعظيم الأموال وتعظيم حرماتها في هذا المسجد في هذا المكان الآمن. انتبه، ما هي الحكمة في أن ساقطتها أو لقطتها لا تحل إلى المنشد؟ الحكمة أنني إذا تركتها أنا وتركها الثاني والثالث والرابع والخامس، من الذي يجدها بعد ذلك؟ صاحبها، حتى تكون ذماما من أيدي الناس. ولكن الآن لو أنك تركت اللقطة لأخذها من لا يعرفها، أليس كذلك؟ أخذها من لا يخاف الله ولا يرعى حرمة لبيت الله، يأخذها من يتملكها. ففي مثل هذه الحال خذ هذه اللقطة وأعطها المسؤولين عن الطائف وهم فئة الآن أظنها مكلفة من قبل الدولة موجودة في الحرم، خذ هذا الطائف وأعطها إياه، والدراهم التي لقيها الصبي الذي ذكره السائل تؤخذ وتعطى لهؤلاء الذين يقومون بحفظ الأموال الضائعة في المسجد الحرام ولو كان صغيرا. نعم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها المؤمنون، فإننا في هذا اليوم نختتم شهر رمضان المبارك الذي طالما يتمناه المؤمن حتى يبلغه، وإذا بلغ فإنه يتمنى أن يكون قد قام بحقه من طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وإن الذي ينبغي لنا أن نحاسب أنفسنا ماذا ادخرنا لأنفسنا في شهرنا، هل نحن قمنا بواجبه؟ هل نحن أدينا ما ينبغي أداؤه من طاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه؟ إن كل إنسان على نفسه بصيرة، ولكن من حكمة الله ورحمته أنه شرع لعباده عند اختتام هذا الشهر 3 شرائع تعتبر شعائر. الأولى التكبير، والثانية زكاة الفطر، والثالثة صلاة العيد. أما التكبير فإن الله عز وجل بعد أن ذكر الصيام قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وتأمل قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم، فإن على تدل على العلو، والتكبير إنما يكون عند العلو. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وهدي أصحابه أنهم إذا علوا نشزا كبروا، وإذا نزلوا واديا سبحوا. فيكبر الإنسان على ما هده الله، والعلو على الشيء يقتضي أن يكون بعد انتهائه وكماله. فإذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه يكون تمام العدة، ويكون ابتداء التكبير، وصفته أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن شاء جعله وترا فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والأمر في هذا واسع، وينبغي الجهر في هذا التكبير في المساجد والأسواق والبيوت إلا النساء، فإن النساء لا يجهرن بالتكبير، لأن المرأة ليست أهلا للجهر بالذكر، ولذلك لا يشرع لهن أذان، لأن الأذان إعلان ورفع صوت. ولكن المرأة تكبر سرا في بيتها وكذلك في المسجد. وأما الشيء الثاني نعم، وإلى متى ينتهي هذا التكبير؟ يبتدئ بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وينتهي بابتداء صلاة العيد. فإذا ابتدأت صلاة العيد انتهى وقت التكبير. الثاني مما يشرع زكاة الفطر، وهي فريضة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من الطعام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طعمة، وهذا يقتضي أن تكون من الطعام. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. والتمر والشعير من طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والتمر والزبيب والأقط. وعلى هذا فلا تخرج الفطرة من الدراهم ولا من اللباس ولا من الفرش ولا من الثلاجات ولا من البرادات ولا من المراوح ولا من الأواني ولا غير ذلك، لا تخرج إلا من الطعام. وهل تخرج من الدراهم؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام. ولو أخرجها الإنسان من الدراهم لخالف فرض النبي صلى الله عليه وسلم وعمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. الأخ، أجب بارك الله فيك على ما قلت. كان من غير الطعام لخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد بمعنى مردود، لأن المصدر يأتي بمعنى اسم المفعول، كما في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل، أي محمول، فالحمل في البطن بمعنى المحمول في البطن. فمن أخرجها من الدراهم أو من الدنانير أو من الثياب أو من غير ذلك فإنها لا تقبل، لأنها خلاف أمر الله ورسوله. فإن قال قائل: إن إخراجها من الدراهم قد قال به بعض أهل العلم، فجوابنا على ذلك أن نقول: وعدم إجزائها من الدراهم قد قال به بعض أهل العلم، وما كان هذا سبيله من الأحكام، أي أن العلماء اختلفوا فيه، فإن الله يقول في كتابه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ورسوله، فحكمه إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإذا رددنا ذلك إلى الله ورسوله تبين لنا أن إخراجها من غير الطعام لا يجوز، كما أسلفنا قبل قليل. وهذه الزكاة تسمى صدقة الفطر، مضافة إلى أي شيء؟ إلى الفطر، من باب إضافة الشيء إلى سببه، كما تقول سجود السهو، أي السجود الذي سببه السهو. فصدقة الفطر يعني الصدقة التي سببها الفطر. وعلى هذا فلا تجزئ قبل حلول الفطر من شهر رمضان. وحلول الفطر من شهر رمضان يكون بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا من باب الرخصة. وأفضل وقت تدفع فيه زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة، لقول ابن عمر: وأمر أن تؤدى قبل خروج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولا حرج أن تخرجها ليلة العيد أو آخر يوم من رمضان أو اليوم الذي قبل آخر يوم، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. فمن أخرها عن صلاة العيد وأخرجها بعد الصلاة فهي غير مقبولة ولا تبرأ بها ذمته، لقول ابن عمر الثابت في الصحيحين أمر أن تؤدى، أو في صحيح البخاري أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، إلا إذا كان الإنسان معذورا، كما لو تأخر العلم بالعيد ولم يعلم إلا في وقت لا يتمكن فيه من إخراجها قبل الصلاة فإنه يخرجها بعده. وكما لو مر العيد عليه وهو في السفر وليس حوله مساكين فلا حرج عليه أن يخرجها بعد ذلك، لأن العبادة من وقته إذا أخرها الإنسان عن وقتها لعذر كان ذلك جائزا ولا حرج عليه. أما الأمر الثالث مما يشرع عند اختتام شهر رمضان فهي صلاة العيد، فصلاة العيد مشروعة إما على سبيل الاستشفاء كما قال به بعض العلماء، وإما على سبيل الوجوب الكفائي أي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن البقين، وإما على سبيل الوجوب العيني أي تجب على كل واحد، وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج الناس إليه حتى أمر أن تخرج النساء الحيض وذوات الخدور، إلا أنه أمر أن تعتزل الحيض المصلى، أمر أن تعتزل الحيض المصلى، لأن مصلى العيد مسجد، والمرأة الحائض لا يحل لها المكث في المسجد. وهذه الصلاة هي صلاة شكر، صلاة شكر لله عز وجل على إكمال عدة شهر رمضان صياما وقياما، فيخرج الناس إليها رجالا ونساء، ولكن يخرج الرجال لابسين أجمل ثيابهم، وأما النساء فيخرجن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات ولا فاتنات، بل تخرج متجلببة بجلبابها. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء إلى صلاة العيد قلنا: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، فقال: لتلبسها أختها من جلبابها. أتدرون ما هو الجلباب؟ الجلباب بمنزلة العباءة عندنا، ثوب يستر جميع بدن المرء، وفي قوله لتلبسها أختها من جلبابها دليل على أنه لا يجوز أن تخرج المرأة غير متجلببة لما في ذلك من الفتنة منها وبها. ولهذا يجب على ولي المرأة من زوج أو أب أو أخ أو ابن أن يمنعها من الخروج يوم العيد في ثياب الجمال والزينة أو أن تخرج متطيبة حتى لو كانت أمة. حتى لو كانت أمة يعني يمنع أمة من الخروج متطيبة.